موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد عباس عبد الحميد المقيم في 16 شارع علي شاهين عزبة مكاري القبة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: أنا عايش في العنوان ده في 16 شارع علي شاهين في عزبة مكاري في حدائق القبة، عمري كله يا حضرات أكتر من 60 سنة، اتجوزت وخلفت في أوضة واحدة في بيت مشترك، وبعد سنين طويلة البيت عمره الافتراض انتهى وبقى قايل للسقوط يا حضرات. خفنا نعيش فيه، أخدت ولادي وشفنا أوضة تانية في نفس المنطقة، وما فيش كم يوم مروا إلا والبيت اللي كنا قاعدين فيه وقع على الناس اللي جواه. الحمد لله إننا كنا خرجنا منه، ووقتها البهوات ظهروا قدام الكل وقالوا لنا: اطمنوا يا جماعة اطمنوا وأبشروا، صدرت القرارات إننا نعوضكم بشقق. يلا بقى سجلوا أسماءكم وهاتوا الأوراق اللي تثبت أنكم كنتوا سكان البيت اللي وقع. خد منهم الأوراق واحد واحد يا شوقي وبالراحة. قلنا يا فرج الله، قدمنا كل الأوراق المطلوبة في حي حدائق القبة، وانتظرنا. فاتت شهور والسنين، وفين وفين رحنا على البهوات، قاموا قالوا لنا: أخيرا يا محترم اسمك خرج من الحي وطلع على المحافظة، ألف مبروك. وده يا فندي يعني كويس؟ يعني كويس إيه؟ ده كويس جدا، ده كده هانت يا محترم، ده كويس خالص، كويس قوي خالص. شايب النعناع الأخضر يا شوقي. وانتظرنا تاني يا حضرات، ولغاية النهاردة منتظرين. وبعد ما فات بدل السنة 5 مفيش أي حاجة تمت، وأنا اللي عديت دلوقتي 65، وولادي اللي عايشين معايا بصرف عليهم، ومنهم ولد مهاق من ذوي الاحتياجات الخاصة محتاج مصاريف كتيرة قوي، وكل ده جنب سكن بالإيجار الجديد، وبدفع في السكن ده شيء وشويات. أنا أملي يا سيادة المحافظ إني أستلم الشقة واتنقل أعيش فيها تاني أنا وولادي ونرتاح شوية بقى، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.